بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في تعليق على الرسالة التي أوردها الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في خاتمة رده على النقول التي جمعها داود بن جرجيس لإثبات ما أراده. وكنا قد ذكرنا شيئا مما يتعلق بأنواع السؤال التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى لما بين الزيارة الشرعية، ذكر ما يتعلق بها الزيارة البدعية ويدخل تحتها الشركية، ولها صورتان. سؤال المقبور له صورتان: الصورة الأولى أن يسأله أن يفعل هو، وهذه واضح أنها شرك أكبر صريح لا إشكال فيه. الصورة الثانية وهي القسم الثاني مما ذكره رحمه تعالى، وهي أن يسأل المقبور أن يدعو الله تعالى، لا يسأله أن يفعل هو، وإنما يسأل المقبور: ادعو الله لي، ويقول كما قال هنا: يا رسول الله ادعو لنا استسقي لنا. حينئذ يكون ماذا؟ يكون من الشرك الأكبر. تعبيره هنا أنه بدعة فسره في موضع آخر أنه شرك أكبر. القسم الثالث هو المعنى البدعي، سؤال بي بالجاه ونحو ذلك. ثم تمم ما جاء فيه بالسؤال، وهذه الرسالة كأنه رحمه الله تعالى اختصر فيها ما يتعلق بالكلام على التوسل، وهو له رسالة أو قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، ذكر شبه أو بعض شبه المخالفين وردها، وهنا في هذا المقام كأنه اختصر جملة القول الذي ذكره هناك رحمه الله تعالى. هذه رسالة نفيسة في بابها، هي جواب لي للسؤال. كثير من تنبيه رحمه تعالى كتلميذ ابن القيم قد يؤلف كتابا جوابا لي لسؤال، هذا لا إشكال فيه، يسأل سؤالا ثم يجيب عليه بمجلد أو مجلدين ونحو ذلك. قال: وقفنا عند قوله: وأما قول القائل انقضت حاجتي، هكذا في الفتاوى، انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك، بركة الله وبركتك، أطلق البركة على المخلوق وعطف على بركة الله تعالى بالواو. اللفظ فيه شيء من الإجمال، لكن قد يعينه العرف، كما إذا اشتهر في الأصل لا يطلق التوسل على الاستغاثة الشركية، هذا الأصل لا يعرف أن تسمى الاستغاثة بالتوسل، لكن إذا اشتهر في عرف عباد القبور أو في عرف بلد ونحو ذلك التوسل أن المراد به الاستغاثة الشركية حمل عليه، لكن اللفظ في نفسه يعد ماذا؟ يعد مباينا في أصله، مباين بمعنى أنه لا يأتي بمعنى الاستغاثة. وإن كان قد يطلق الاستغاثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل استغيث به على التوسل بدعاء صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موته وفي مغيبه لا يكون التوسل بمعنى الاستغاثة. المراد هنا أن البركة اللفظ محتمل، قد يكون بدعة وقد يكون شركا وقد يكون معنى صحيح. حينئذ مثل هذه الألفاظ المحتملة للمعاني ينظر فيها باعتبار القرائن. قال هنا: وأما قول القائل انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك، فمنكر من القول. لماذا؟ لأجل العطف بالواو، ليس لذات اللفظ الذي هو البركة، يعني اللفظ مجمل، وسيذكره رحمه الله تعالى أنه محتمل لمعاني باطلة ومحتمل لمعاني حقة. ولذلك قال الله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. البركة في المسلم ثابتة بالشرع، إن من الشجرة لشجرة بركتها كبركة المسلم، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم فيه ماذا؟ فيه بركة. إذا البركة لها معنى صحيح ولها معنى فاسد. السائل هنا لما جمع المسائل كل ما يتعلق به الاستغاثة أطلق المصنف قال: منكر من القول. ثم بعد ذلك سيفصل. هذه قاعدة في الألفاظ المحتملة، إن كان لها عرف عند الناس حينئذ حملت عليه مباشرة، لا تقول يحتمل، لا، مباشرة تحمل عليه، إن لم يكن عرف حينئذ فصلتها. قال فمنكر من القول. لماذا علل ذلك بقوله فإنهم؟ فللتعليل، وإن للتعليم. فإنه لا يقرن بالله في مثل ذلك غيره، قضت حاجته. هنا جاء بماذا؟ جاء بتركيب أثبت البركة لله تعالى وبركتك، وعلقه بماذا؟ بانقضاء الحاجة. قضاء الحاجة رد به ما يتعلق به جلب المنافع ودفع المضار المضار. حينئذ جاء اللفظ من كلام تيمية رحمه تعالى أنه منكر، تركيب كامل، انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك، هذا منكر. لكن فصل البركة وعطف بركة المخلوق على الخالق هذا فيه التفصيل. فإنه لا يقرن بالله في مثل ذلك غيره، لأنه علقه بانقضاء الحاجة. حتى إن قائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أجعلتني لله ندا. لماذا؟ لأنه قرن بين المشيئتين. هنا لا يحتمل اللفظ ما شاء الله وشئت، هنا ليس ثم احتمال البتة، والواو هنا هي التي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن اللفظ قد جعل شركا أصغر. ما شاء الله وشئت، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، يعني بهذا القول، لأنه لفظ ومعنى. هو ما تكلم مجرد ألفاظ، وإنما لفظ ومعنى، أجعلتني لله ندا، مع أنه ما قال أنت ند لله تعالى، وإنما قال ما شاء الله وشئت. لكن لازم أو إن شئت قل مقتضى هذا اللفظ إثبات الندية، إثبات الندية. ما شاء الله وشئت، جعلتني لله ندا. حينئذ ثم تركيبان مختلفان، إما أنه من قبيل اللازم، وإما من قبيل المضمون، وكلاهما قد يخلط فيه بعض الناس، لازم ومن قبيل المضمون. حينئذ هذا أو ذاك لابد من ماذا؟ لابد من ترك اللفظ، فإن لازم الباطل باطل، ملزومه يكون باطلا، ولازم الحق حق. حينئذ ما شاء الله شئت، سواء قلنا لازم أو مضمون قوله، لابد من تركه. قال بل ما شاء الله وحده، يعني قل ما شاء الله وحده. وقال لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. أتى بثم الدالة على أن ثم فرقا بين المرتبتين، فالثاني المعطوف هذا دون المعطوف عليه، هذا لا إشكال فيه. أما التسوية بالواو هذا منكر. وفي الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلا، رأى رؤيا قائلا يقول نعم القول أنتم لولا أنكم تنددون. قصة الطفين، الرؤيا التي رأى بعض اليهود أو رأى بعض النصارى، نعم القوم، نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، ليس القول، نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، أي تجعلون لله ندا، يعني تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا، صلى لنا، صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية في إثر سماء من الليل، عقب سماء من الليل، سماء من الليل يعني مطر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون. لماذا؟ لأنه سألهم عن ماذا؟ عن قول الله تعالى، هم لا يوحى إليهم، لا يعلمون إلا عن طريق الوحي. لكن هذا من قبيل ماذا؟ تعليم، يسأل ويعلم أنهم لا يعلمون، لكن من أجل ماذا؟ أن يشد الأذهان، توطئة وتقديم للمسألة التي سيطرحها. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قسمة ثنائية، مؤمن وكافر لا ثالث لهما. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، هذا من الصحابة، وجاء التقسيم من الله تعالى، مؤمن وكافر، مؤمن وكافر، قسمة ثنائية، إما موحد وإما مشرك، وليس ثم ماذا؟ مخلط، مخلط يعني ماذا؟ يعتقد عقيدة المسلمين شيئا منها ويعتقد عقيدة الكفار المشركين، هذا لا وجود له. قال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وسواء قلنا كفر أصغر كما هو ظاهر النص، أو قلنا كفر أكبر، القسمة موجودة، وهذا وجود في قوم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول خير الناس قرني، ومع ذلك وجد فيه هذا النوع، وكيف به بزماننا. ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء، هذه قاعدة، هذا يعتبر أصلا في باب الأسباب السببية. والأسباب التي جعلها الله أسبابا إما من جهة الشرع وإما من جهة القدر، إما من جهة الشرع وإما من جهة القدر، هي سبب بمعنى ماذا؟ رتب الله تعالى المسبب، يعني خلق السبب مخلوق والمسبب مخلوق، حينئذ رتب المسبب على السبب، فخالق السبب وخالق المسبب هو الله عز وجل. لكن مع ذلك مع إثبات التأثير الذي مرده إلى الله تعالى، مع ذلك لا تجعل شريكا مع الله تعالى، يعني ليست خالقة قطعا، ليست خالقة، حينئذ يضاف إليها ما جاء بيانه بالشرع أنها مؤثرة، والذي جعلها مؤثرة هو الله عز وجل، يشرب الماء فيرتوي، إذن الريح حصل بسبب ماذا؟ بسبب الماء، جعل الله تعالى في الماء خاصية يرتوي بها العبد، حينئذ نقول ارتوى بسبب الماء، لا ارتوى عند الماء، لا ارتوى عند الماء. كذلك الشبع يكون بماذا؟ بأكل الخبز، حينئذ حصل به أثر، نقول نعم أثر. ما الذي جعل التأثير؟ الشبع هذا مخلوق أو لا؟ مخلوق، خلقه الله عز وجل، خلقه بماذا؟ بوجود الأكل ذاته نفسه، حينئذ سبب ومسبب. هل حصل الشبع عند الأكل أو بسببه وتأثيره؟ مذهب أهل السنة قاطبة الثاني، إذن لا إشكال في إثبات الأسباب. مع ذلك لا تجعل ماذا؟ شريكا مع الله تعالى، لا من جهة اعتقادي أنها مؤثرة دون الله تعالى، ولا أنها خالقة بذاتها، خالقة بذات. ولذلك ما مر في الحديث مطرنا بنوء كذا وكذا، إن اعتقد أن النوء خالق للمطر فهو مشرك شركا أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهو مشرك شركا أصغر. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يجعل ثم ارتباطا بين النوء الذي هو الكوكب وبين المطر، لا علاقة للمطر بهذا، لكن ما جعله من الأسباب يلتفت إليه باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه سببا ومسببا، والارتباط بينهما التأثير، وخالق التأثير هو الله عز وجل، حينئذ يوضع كل شيء في محله. فقوله رحمه الله تعالى هنا والأسباب مطلق الأسباب شرعية وغيرها التي جعلها الله أسبابا، جعلها الله أسبابا، إذا من الذي يجعل السبب سببا؟ الله عز وجل. فإذا جعل من عنده سببا لم يجعله الله عز وجل لا بالشرع ولا بالكون فقد أشرك شركا أصغر. ولذلك هذا قيد الأسباب التي جعلها الله وأضاف إلى الله عز وجل، فالجاعل جاعل السبب سببا هو الله عز وجل، فلا يتخذ المرء ماذا؟ سببا لم يأتي به لا شرع ولا قدر. مع كونها أسبابا ومع كون الله عز وجل هو الجاعل، لا تجعل مع الله شركا، لا أصغر ولا أكبر، فينتفي حينئذ الشرك بنوعيه، لا تجعل مع الله شركاء وأندادا وأعوانا. قال وأما قول القائل ببركة الشيخ وإنه قد يعني بها دعاه، انظر فصل، وهذا الذي عنيناه سابقا ومحله هنا، وهو ماذا؟ هناك جمع قضت حاجتي ببركة الله تعالى وبركة الشيخ مثلا، حينئذ علق القضاء الحاجة بالبركة وعطف ماذا؟ بالواوي. ولذلك أطلق المصنف الشيخ وأطلق ابن تيمية رحمه تعالى أنه منكر من قوله، لكن ببركة الشيخ فقط هكذا دون أن يربطها بقضاء الحاجات أو يعطفها مع الرب جل وعلا، هذا فيه التفصيل الذي سيذكره رحمه تعالى. وأما قول القائل ببركة الشيخ وإنه قد يعني بها أي البركة دعاءه، بركة الشيخ يعني دعاء الشيخ، فأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، كما مرة في كلامه رحمه دعوة غائب لغائب ولا كمثل. وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير وجعلني مباركا أينما كنت، إذن قد تطلق البركة في مثل هذا التركيب ببركة الشيخ يراد بها الدعاء، يراد بها الدعاء، وهذا لا إشكال فيه، معنى صحيح، معنى صحيح، يكون ماذا؟ يكون بركة الشيخ بمعنى دعائه، دعا الله تعالى رجلا صالحا. والثاني قد يعني بها ماذا؟ بركة ما أمره به وعلمه من الخير، لأنه إذا أمره بالعلم وبأن يعمل هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه بركة. ولذلك فسر قوله جعلني مباركا أي معلما للخير أينما كنت، معلما للخير، ولا شك أن العلم والتعليم والدعوة هذه من أعظم البركات التي تكون من جهة المسلم. وقد يعني بركة اتباعه له على الحق، هذا معنى ثالث وداخل في الثاني، وقد يعني به بركة اتباعه له على الحق، وكذلك ومحبته له من محبة الله، محبته له لشيخه من محبة الله، وطاعته له من طاعة الله. وقد يعني بها بركة معاونته على الحق وموالاته في الدين نحو ذلك. هذه كلها معاني صحيحة لا إشكال فيه. إذا قال ببركة الشيخ وأراد به الدعاء، أراد به التعليم وما أمره به من الخير، أراد به الاتباع، أراد به المحبة، طاعته في طاعة الله تعالى، كل ذلك معنى صحيح. وهذه ولذلك قال ابن تيمية وهذه كلها معان صحيحة، معان صحيحة لا إشكال في استعمال اللفظ في هذا المعنى لا إشكال فيه، لكن إذا التبس على الناس وكان يطلق بهذا المعنى وهو معنى صحيح ويطلق بمعنى باطل منع منهم. اللفظ في ذاته إذا كان محتملا لمعنيين وكان المستمع أو الناس قد يحملونه على المعنى الحق والمعنى الباطل منع منهم، منع منهم ما لا يتم ترك المحرم إلا به، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون محرم، فعله يكون محرم وتركه يكون واجبا، وهذا في باب المعتقد على جهات الخصوص. قال وهذه كلها معان صحيحة، وقد يعني بها المتكلم ببركة الشيخ يعني بها دعاء الميت والغائب. هنا نقول ماذا؟ قف تأمل، هذا يعتبر استغاثة به بغير الله تعالى. استعمال البركة في هذا المعنى كاستعمال التوسل في الاستغاثة، توسل في الاستغاثة، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق. قال وقد يعني بها دعاء الميت والغائب والاستقلال، واستقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه. استقلال الشيخ يعني عنده شيء يعجز عنه التلميذ مثلا، لأنه قال بركة الشيخ يعجز عنه التلميذ أو غير قادر عليه أو غير قاصد له. وفي الفتاوى إذ استقلال الشيخ، إذ ليست جملة مستقلة وإنما هي جملة تعليلية وهي أحسن، وهي أحسن، يعني بالبركة دعاء الميت والغائب. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الشيخ يقدر على شيء لا يفعله هو، هذا مراده. إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه أو غير قادر عليه أو غير قاصد له، كل معاني متعلقة بالاستغاثة. فمتابعته ومطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات، من البدع والمنكرات، ولا يلزم من ذلك ألا تكون شركا. ونحو هذه المعاني الباطلة. والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة، وذلك بفضل الله ورحمته، وذلك بفضل الله ورحمته. هو فصل في القول ولم يحقق الأحكام، كلامه رحمه الله تعالى في بيان ماذا؟ في بيان ما المراد ببركة الشيخ، يراد بها معنى حق ويراد بها معنى باطل. المعنى الحق واضح لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنصيص. أما المعنى الباطل فهو الاستغاثة بالميت والغائب، لم يحكم عليه بكونه شركا وضلالا كعادته، لأنه ليس بحثه في هذا الموضع وإنما في بيان استعمال اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى ولا شك أنه إذا أراد ببركة الشيخ سؤاله وهو ميت أو غائب ما لا يقدر عليه الله تعالى أنه شرك أكبر، أنه شرك أكبر. وأما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد الجامع، هكذا أوصاف مجتمعة، يعني كالعالم المركب، محمد الأمين كالعالم المركب، قطب غوث فرد جامع، جمع بين هذه الأوصاف. فهذا قد يقوله طوائف منه، سيفسره يذكر المعاني المرادة به، وأكثر ما يستعمل عند الصوفية، عند الصوفية وولاة الصوفية، ليس الصوفية فقط، صوفية مراتب دركات. فهذا قد يقول طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل ماذا؟ مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطة، يكون يعني يوجد، ظنها كانت تامة، ولذلك مدد بالرفع، أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته، مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، مدد الخلائق. إذن هو الرب، هو المالك، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. إذا كان مدد الخلائق بواسطته حينئذ رجع إليه الأمر، الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى قد يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته هو المرد. فهذا من جنس قول النصارى في المسيح والغالية في علي عليه السلام، عليه السلام هكذا. حينئذ الغلاة في علي ماذا ادعوا فيه؟ الإلهية. إذن إذا جعل الغوث القطب الغوث الفرد الجامع هو مدد الخلائق مطلقا، حينئذ لا فرق بينه وبين الإله، فهو الإله، ولذلك قلنا ماذا؟ جعله إلها. قال: فهذا من جنس قول النصارى في المسيح والغالية في علي عليه السلام، وهذا كفر صريح يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، وإلا قتل. هذا قد لا يكون عند بعض طوائف الصوفية، إنما يوجد كثيرا عند المتفلسفة. قال: وهذا كفر صريح يعني أكبر، يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، إن تاب وإلا قتل. فإنه ليس من المخلوقات مطلقا، لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته، هذا لا وجود له، لا ملك ولا بشر ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ما يقول الفلاسفة في العقول العشرة، في العقول على العقول الساقطة، في العقول العشرة جمع عقل، جمع عقل، في العقول العشرة الذين قد يزعمون أنها الملائكة، وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفرا صريحا باتفاق المسلمين، باتفاق المسلم. هذا المعنى الأول للقطب الغوث فرض الجامع، هذا المعنى الأول، أنه ماذا؟ يكون مدد الخلائق بواسطته خلقا ورزقا نحو ذلك، حكمه أنه كفر أكبر صريح، ستاب فاعله وإلا قتل. وكذلك إن عنا بالغوث ما يقول بعضهم، هذا كثير عند الصوفية، كثير عند الصوفية، ما يقول بعضهم إن في الأرض 310 رجلا، وقد يسميهم النجباء، سميهم النجباء، الصلاحات صوفية، منهم 70 هم النقباء جمع نقيب كالعريف، ومنهم 40 هم الأبدال، ومنهم 7 هم الأقطاب، ومنهم 4 هم الأوتاد، ومنهم 1 هو الغوث، ومنهم 1 هو الغوث، وأنه مقيم بمكة، وأن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى 310 رجلا، وأولئك يفزعون إلى 70، والسبعون إلى 40، والأربعون إلى 7، والسبعة إلى 4، والأربعة إلى 1، وسائط يعني شفاعات، أولئك يفزعون إلى 70، والسبعون إلى 40، يعني لا يأتي الأمر مباشرة إلى 40، لا، لابد 300 أولا ثم، والأربعون إلى 7، والسبعة إلى 4، والأربعة إلى 1 الذي هو الغوث. وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والأسماء والمراتب، فإن لهم فيها مقالات متعددة، حتى يقول بعضهم، إلى أن يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء، هكذا فيه في الفتاوى، ورقة خضراء باسم غوث الوقت، باسم غوث الوقت، واسم مصره، على قول من يقول منه إن الخضر هو مرتبة، وهنا سقط، واسم خضره يعني هذه خضر مرتبة ليس شخصا إنما مرتبة يختلف باختلاف الأزمان والأحوال. قال هنا: باسم غوث الوقت واسم خضره واسم مصره، على قول من يقول منهم إن الخضر هو مرتبة ليس شخصا هو مرتبة، وأن لكل زمان خضرا، لكل زمان خضرا، فإن لهم في ذلك قولين، لهم قولان، وهذا كله باطل لا أصل له لا في الكتاب، لا في كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم، ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ولا من الشيوخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم، يصلحون للاقتداء بهم، هذا له مفهوم عند تيمية رحمه تعالى. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا خير الخلق في زمنهم، وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة، كانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة، هذا استدلال جيد من تيمية رحمه تعالى، إلزام، هل غوثكم هذا أفضل من أبي بكر أو لا؟ وقالوا لا، إذا أبو بكر كان في ماذا؟ في المدينة لم يكن في مكة، قالوا لم يكونوا بمكة. وقد روى بعضهم حديثا في هلال غلام المغيرة بن شعبة، وأنه أحد السبعين، وفي الفتاوى أحد السبعة، هذا أو ذاك كله كذب. والحديث كذب باتفاق أهل المعرفة وفي الفتاوى باطن. وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم في حلية الأولياء والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته علّه طبقات الصوفية، لو كتاب بهذا العنوان طبقات الصوف مطبوع، فلا تغتر بذلك، يعني سواء راه أبو نعيم أو السلمي لا تغتر بذلك، فإنهما يرويان الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب، وهو المكذوب، ولا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع، وتارة يروونه على عادة أهل الحديث الذين يروون ما سمعوه ولا يميزون بين صحيحه من باطنه، يعني يأتي بالسند يذكر به بسنده، وسمى ماذا؟ تسمى إحالة، أحال الحديث على القارئ، ما دام أنه ذكر السند فقد برئ ذمته، لكن هذا لا يكون مطلقا في كل حديث، إنما يكون في الحديث المحتمل. قال ولا يميزون بين صحيحه من باطنه، وإن كان وكان أهل الحديث وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث، نعم هذه الأحاديث الكذب المكذوب الموضوع لا تروى، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كاذبين. وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة، من النوازل بأل في الرغبة في ساقطة والرهبة، مثل دعائهم عند الاستسقاء، كسوف ساقطة من الأولى، مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق، ودعائهم عند الكسوف، أولى الكسوف ساقطة، والاعتداد لدفع البلاء، وفي الفتاوى لرفع البلاء، الاعتداد يعني أخذ العدة، وعدوا لهم ما استطعتم لرفع البلاء، لدفع البلاء لا إشكال، دفع البلاء رفع البلاء، والاعتداد يكون للدفع أو أولى، وفي الفتاوى للرفع. لذلك قلت لك سابقا أن بعض ما يحقق هنا موجود على وجه أصح. قال وأمثال ذلك إنما يدعون في مثل ذلك الله وحده لا يشركون به شيئا، لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله أبدا، لا يتصور في مسلم إذا نزلت به النازل أن يرجع إلى غير الله تعالى، هذا المسلم الحق، سواء كان حتى في مجاز له أن يستعين بغيره، فالأصل إنما يرجع إلى الله عز وجل. قال أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله، بل كان المشركون به في جاهليتهم إذا اشتد بهم الكرب يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله، صحيح؟ إذا ركبوا في الفلك أصابهم ما أصابهم دعوا الله مخلصين له الدين. أفتراه، يقول ابن تيمية، إذا كان الله تعالى يجيب المشركين إذا أخلصوا له الدين، أفتراه بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ لا شك أنه ماذا؟ أنه محال. ولذلك أدلة التوحيد وما يتعلق بها منها ما هو عقلي ومنها ما هو سمعي، ولا تعارض بين الأمرين، فمن المحال أن الله تعالى يجيب المشرك الذي كفر به إذا أخلص أن يجيب دعاءه، حينئذ من المحال أن يجيب دعاء المشرك وبعد أن يسلم وبعد أن يوحد الله تعالى يجيب دعاءه، هذا من أبعد ما يكون. قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا أو قائما الآية، وقال وإذا مسكم الضر في البحر الآية، وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية، وقال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك إلى قوله ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأصحابه بصلاة الاستسقاء وبغير صلاة، دعاء على المنبر، وصلاتهم للاستسقاء كصلاة الخسوف، يعني الخسوف للدفع عذاب والاستسقاء جلب الخير، وصلاتهم للاستسقاء كصلاة الكسوف، وكان يقنت في صلاته فيستنصر على المشركين، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعدهم، وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين ما زالوا على هذه الطريقة. ولهذا قال العلماء المحققون ثلاثة أشياء ما لها من أصل، علماء المحققون ثلاثة أشياء ما لها من أصل، باب النصيرية، باب النصيرية، نصارى غلط هذا، نصيرية نسبة إلى محمد بن النصير أو نصير، زعم أنه الباب إلى المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري، الرافضة عندهم ماذا؟ المهدي المنتظر، هذا غائب، هذا زعم أن ثم بابا له يكون بين الناس، ذاك غائب، زعم أنه الباب إلى المهدي المنتظر محمد بن الحسن، والباب مرتبة دينية عند النصيرية، ومعناها الواسطة والنيابة في الغيبة الصغرى بين الناس والإمام الغائب. معناها الواسطة والنيابة في الغيبة الصغرى بين الناس والإمام الغائب. الإمام الغائب هذا كبرى وهو صغرى. قال على كل إنه ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية، ومنتظر الرافضة، وغوث الصوفية. غوث الصوفية، فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا الجنس، وأنه الذي يقيم العالم، فذاك شخصه موجود، شخص موجود، نعم، يعني ليس وراء سرداب، ليس متوهما. قال: فذاك شخصه موجود، لكن دعوى النصيرية فيه باطلة، دعوى أنه باب باطل، أما هو الشخص فهو موجود، وأنه، نعم، قال: لكن دعوى النصيرية فيه باطنة، وأما محمد بن الحسن العسكري منتظر الرافضة في سرداب سامرة، والغوث المقيم بمكة عند الصوفية ونحو هذا، فإنه باطل، ليس له أصل في الوجود ولا وجود له. فرق بين باب النصيرية وبين المهدي المنتظر والغوث. الغوث لا وجود له أصلا، وكذلك المهدي المنتظر لا وجود له، أما باب النصيرية فهو موجود، إنسان وجد. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب والغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم، هذا معنى آخر أو يزيد على المعنى السابق، أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا، فهذا باطل. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله. إذا كان الغوث يكون وليا لله تعالى، أبو بكر ولي أو لا؟ ولي، لم يكن يعرف جميع الناس. وكذلك عمر رضي الله تعالى لم يكن يعرف جميع الناس، لم يكن يعرفان جميع أولياء الله وعددهم، فكيف هؤلاء الضالين المفترين الكذابين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، إنما يعرف في الآخرة الذين لم يكن يراهم من أمته في الدنيا بسيما الوضوء، من أمته في الدنيا بسيمة أي بعلامة الوضوء، وهو الغرة والتحجيم. ومن هؤلاء أولياء الله من لا يحصيه إلا الله، يعني الذين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم أولياء لا شك بذلك، ومن هؤلاء أولياء الله من لا يحصيهم إلا الله، وأنبياء الله الذي هو إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أكثرهم، بل قال الله له ماذا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، يعني بأسمائهم وقصصهم، ومنهم من لم نقصص عليك، ما عرفهم لا بالاسم ولا بالقصص، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه موسى قال الخضر: وأنى بأرضك السلام، وأنى بأرضك السلام، فقال له: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: نعم. فكان قد بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه. ومن قال إن الخضر نقيب الأولياء، عريف يعني الزعيم، وأنه يعلمهم كلهم، فقد قال الباطل، قال الباطل ولا شك. قال: والصواب الذي عليه المحققون، هنا سيحقق مسألة الخضر موجود أو لا، كلام جيد. والصواب الذي عليه المحققون إنه ميت، مات، إذا ليس حيا، وإنه لم يدرك الإسلام، أن التقى بموسى لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به، وجب أو لا؟ وجب، لأن النصوص عامة، كل إنسي وكل جني مخاطب بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان موجودا لوجب عليه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه، ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، ولكان يكون بمكة والمدينة، وكان يكون حضوره مع الصحابة رضي الله عنهم للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى له الخضر من حضوره عند قوم كفار ليدفع سفينتهم، صحيح؟ كان أولى، ما دام أنه ظهر فظهر لقوم كفار، إذا تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم وتجاهد معه أولى، أو للصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا استدلال جيد الكبير رحمه الله تعالى. قال: أولى له من حضوره عند قوم كفار ليدفع سفينتهم. ثم قال: ولم يكن مختفيا، هكذا في الفتاوى وهي أحسن من الجملة الموجودة هنا فيها ركاكة، ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس، لم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس. أما هنا ولم يكن أحد من خير أمة أخرجت للناس مختفيا، فيها ركاكة، معنى يؤدي لكن فيه تقديم وتأخير. قال وقد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم، هو يحتجب عن خير أمة ثم يظهر للمشركين، هذا لا شك أنه الفاسد، ثم ليس للمسلمين به وبأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم. صحيح؟ قيل الخضر موجود أو ليس موجود؟ هل ثم حاجة للبحث؟ ليس ثم حاجة، لن يزداد الدين دينا بمعرفتنا بذلك موجود أو لا. قال ثم ليس للمسلمين به وبأمثاله حاجة لا في دينهم ولا دنياهم، فإن دينهم أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علمهم الكتاب والحكمة، وقال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، وعيسى ابن مريم إذا نزل من السماء إنما يحكم فيها في هذه الأمة بكتاب ربهم وسنة نبيه، لا يأتي بوحي جديد، فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر أو غيره؟ لا حاجة، لا في الدنيا ولا في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بنزول عيسى إلى السماء وحضوره مع المسلمين، وقال كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها، لكن لا ينزل نبيا لما ينزل حكما. فإذا كان هذان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم، لا عوامهم ولا خواص، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ كيف يحتجب؟ ما السر في كونه ماذا مختفيا؟ هذا يدل على بطلان أو لا وجود له، وإنما مات. وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ولا خلفاؤه الراشدون، يعني أخبر بذلك. وقول القائل إنه نقيب الأولياء، إنه نقيب، نقيب فعيل يعني عريف، تعرفون عريف؟ الزعيم الرئيس. إنه نقيب الأولياء يعني رئيسهم، فيقال من ولاه النقابة؟ جيد هذا، حصحصة. من ولاه النقابة؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخضر، وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات أكثرها كذب، أكثرها كذب، وبعضها مبني على وهم رجال، مثل شخص رأى رجلا توهم أنه الخضر وقال رأيته، إذن جاء الخلاف حي أم ميت، أو قال إنه الخضر، هو يقول عن نفسه إنه الخضر. كما أن الرافضة ترى شخصا تتوهم أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك. وروي عن الإمام أحمد أنه قال وقد ذكر له الخضر، قال ماذا؟ من أحالك على غائب فما أنصفك، ما أنصفك العلمي، وما ألقى هذا على ألسن الناس إلا الشيطان، إلا الشيطان. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، هذا خلاصته أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام. قال أما إذا قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع، جاء تأويل لمعنى صحيح، إذا قصد بهذا اللقب القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه، رجل يكون أفضل أهل زمانه، فهذا ممكن، هذا ممكن، لكن من الممكن أن يكون في الزمان اثنان، أنت جعلته واحدا، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن يكون هذا اثنان متساويان في الفضل، بل وثلاثة وأربعة وأكثر، فضل الله واسع، ولا يلزم بأن لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحدا، وقد كان وقد يكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، وبعضهم أفضل من بعض، وتلك الوجوه إما متقاربة أو متساوية، تفاضل بين الناس، هذا من الأشياء التي أكثرها غيب، يدعي أشياء تحتاج إلى إثبات. قال ثم إذا كان في الزمان رجل، إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته الغوث الفرد الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الشرع قد أتى بأسماء المدح وأسماء الذم، فإحداث لقب يراد به مدح من جهة الشرع هذا يعتبر من البدع، إنما يقال مسلم تقي مؤمن صالح إلى آخره. أما أن يحدث لفظا لا وجود له في الشرع ويريد به ماذا؟ تزكية، هذا لا أصل له. قال: بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأئمتها، وما زال السلف يظنون في بعضهم أنه أفضل أو من أفضل زمانه، ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. نسيما ومن المنتحلين لهذا الاسم من يدعي أن أول هؤلاء الأقطاب هو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أين من قبله؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أبو بكر؟ أين عمر؟ قال: ثم يتسلسل الأمر إلى من دونه، إلى بعض المشايخ المتأخرين، وهذا لا على مذهب السنة ولا على مذهب الرافضة. فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون من المهاجرين والأنصار؟ أينهم؟ قال: والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قارب سن الاحتلام، وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا الاسم قطب، ذكر عنه ماذا؟ إن القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق، هكذا في الفتاوى ينطبق، وهي أحسن، ينطبق علمه على علم الله الله المستعان، وقدرته على قدرة الله، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه له تعالى. هذا شرك، هذا شرك بالأسماء والصفات. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، يعني يعلم علم الله تعالى ويقدر قدرة الله تعالى، وأن هذا انتقل منه إلى الحسن، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحسن، فيتسلسل إلى شيخين. فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح، وأن دعوة هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، أنه يعلم علم الله تعالى هذا كفر أو لا؟ هذا كفر. وأنه يقدر على ما يقدر الله تعالى عليه هذا كفر. دع من سواه، يعني من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأقطاب، هو يدعي أن القطب ينطبق علمه على علم الله تعالى، وهؤلاء في كل زمان واحد، دعك من هؤلاء، هذه الدعوة في النبي صلى الله عليه وسلم كفر صراح، فكيف بمن دونه؟ باب أولى وأحرى، دع من سواه. وقد قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله الآية. وقال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ما قتلنا هاهنا. وقال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. والآية بعدها وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله تعالى قد أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمرنا أن نتبعه، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أوجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا. لكن لا يصل إلى ماذا؟ أن ندعي فيه ماذا؟ أنه ينطبق علمه على علم الله تعالى، أو أن نجعل له خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية. فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله الفاسقين. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، والله إلا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. فقال: يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقد بين في كتابه الحقوق التي لا تصلح إلا له جل وعلا، وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقوق المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، والمؤمنون بشر، لكن ثم فرق، كل منهما لا يجعل له ماذا؟ خصائص الربوبية والألوهية. والنبي بشر لكنه ليس كسائر البشر، يوحى إليه وله مكانته، إذا لا يسوى بين حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق غيره. ثم لا يجعل حق النبي صلى الله عليه وسلم في مصاف حق الله تعالى، لكل حق يختص به. قال وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، وذلك مثل قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويخشى بدون ألف، يخشى هذا مرفوع صار. فالطاعة لله وللرسول، والخشية طاعة لله وللرسول، والخشية لله وحده، يعني لا يخشى النبي صلى الله عليه وسلم، خشية عبادة فلا تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم، والتقوى لله وحده، والخشية لله والتقوى لله وحده. وقوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله لا إلى غيره إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وأما الحسب كفاية فهو لله وحده، كما قالوا حسبنا الله ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو المقطوع به في معنى هذه الآية. والمعنى الآخر ما هو؟ حسبك الله وحسبك ذلك المؤمنون. وسبب الخلل في ماذا؟ العطف، أي عطف؟ ومن اتبعك، ومن الواو هنا عطف على ماذا؟ من؟ له احتمالان، حسبك الكاف الله، إما على الفاعل وإما على المضاف إليه. إذا قلنا حسبك ومن اتبعك صار معطوفا على الكاف، حينئذ المؤمنون كذلك يكفون النبي صلى الله عليه وسلم مع الله. باطل هذا، هذا المعنى باطل إن قال به بعض الناس، لكن يعطف على ماذا؟ ها أو العكس، حسبك الله، الله حسبك وحسب المؤمنين، حينئذ يكون عطفا على ماذا؟ على الكاف. نعم أحسنت، على الكاف. وأما إذا عطف على لفظ الجلالة فيكون ماذا؟ يكون المعنى باطلا. ولذلك قطع به رحمه تعالى. قال رحمه تعالى، قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمن، أي يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمن. الله كافي النوعين، كافي النوعين، كافي النبي صلى الله عليه وسلم وكافي المؤمنين. قال وهذا هو المقطوع به في معنى هذه الآية. ولو كانت، ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل، انتهت الرسالة التي نقلها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي نفيسة متممة لما ذكره رحمه الله تعالى. ثم قال فصل، فصل. قال العراقي النقل السادس، النقل السادس أخر الرد على النقل السادس وقدم الخامس وجمع معه النقول الأخرى المرتبطة به، يعني قدم الرد على النقل السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لما سبق، جمعها في موضع واحد. هنا قال، قال العراقي النقل السادس، قال ابن عبد الهادي الحنبلي تلميذ الشيخ ابن تيمية في كتاب الصارم المنكي في الرد على على السبكي صفحة 265 مطبوع وحده، ناقلا عن شيخ ابن تيمية ما نصه، يعني نقل عن ابن تيمية بواسطة، بواسطة ابن عبد الهادي. ماذا قال ابن تيمية؟ ناقلا عن شيخ ابن تيمية ما نصه، وإنما يعرف هذا في حكاية ذكرها الفقهاء عن أعرابي أتى القبر، ليس عنده إلا ماذا؟ حكايات ومنامات، ليس هناك آية أو حديث، حكايات فقط. وإنما يعرف هذا في حكاية ذكرها الفقهاء عن أعرابي أتى القبر وتلا هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، وأنشد هذا الأعرابي يعني عند القبر، أنشد يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، روح الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا خير من دفن، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، من دفنت بالقاع، قاع المستوى من الأرض، أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، الأكمة تل، وقيل شرفة كالرابية، أكمة بالتاء يجمع على أكم فعل يعني، والأكم ظهر ورد به الجمع هنا. قال وقد استحب طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، استحب بعض وهؤلاء ليسوا من المتقدمين وإنما هم من المتأخر، بدع ما حصلت إلا بعد قرون الثلاثة، وقد استحب طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك واحتجوا بهذه الحكاية. هذا الدليل، استحبوا واحتجوا بهذه الحكاية، كأن صار دليلا شرعيا تثبت به الأحكام الشرعية، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي بل لقضاء حاجة هذا الأعرابي وأمثالها أسباب بسطت في غير هذا الموضع. ومر معنا ما يتعلق به الاقتضاء، يعني قضيت حاجته، هو دعاء مبتدع، هل هو سبب؟ ليس بسبب، إذن قضيت الحاجة عنده لا به، صحيح؟ عنده لا به، لا إشكال فيه، لسنا أشعرية هنا، لسنا جبرية، نقول قضيت الحاجة هنا عند الدعاء لا به. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون سببا فيترتب عليه المسبب، وهذا ليس بسبب شرعي. حينئذ دل على أن المصنف رحمه الله تعالى ابن تيمية يرى التفرق بين الأسباب المثبتة شرعا وقدرا وبين الأسباب المبتدعة التي لا يثبت لها المسبب أو لا يثبت بها المسبب. وليس قال بل لقضاء حاجة هذا العربي أمثالها أسباب بسطت في غير هذا الموضع، وليس كل من قضيت له حاجة بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا كما مر. قال وقد يفعل الرجل، هو أسقط كلمات، هذا فيه بتر. قال وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه. انظر حذف وألصق هذه الجملة وقد يفعل الرجل، كأنها ماذا؟ فيما يتعلق بقول يا خير من دفنت بالقاع، كأن هذا عمل قد اجتهد فيه صاحبه ومنهي عنه وقد يؤجر. لا، هذا قد يكون استغاثة، وإذا كان كذلك صار شركا أكبر. قال وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع، وعرفنا أن هذا مقيد بماذا؟ المسائل التي تقبل الاجتهاد، مسائل التي فيها خلاف ولم يتنبه لي القول الصحيح، أو فعل أمرا ما ولم يبلغه النص ويكون مما قد يخفى على بعض الناس، حينئذ إذا اجتهد فهو مأجور على أعلى اجتهاده، أما مطلقا حتى في مسائل الشرك الأكبر والتوحيد ونحو ذلك فلا. قال فيثاب على حسن قصدي ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. ثم الفاعل قد يكون متأولا أو مخطئا أو مجتهدا أو مقلدا فيغفر له خطأه ويثاب على ما يفعله من خير المشروع كالمجتهد المخطئ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. هذا ما حكاه العراقي عن الصارم المنكي، ثم قال انتبه، علق العراقي، جاء العلم فاسد. والحكاية التي ذكرها الفقهاء من كافة أهل المذاهب، هذا أول كذبة. وتيمية قال ماذا؟ استحب طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، طائفة من أصحاب ماذا؟ الشافعي وأحمد، لم يذكر المالكية وما ذكر الأحناف، ذكر الشافعي وأحمد فقط. وهذا الدجال ماذا يقول؟ الحكاية التي ذكرها الفقهاء من كافة أهل المذاهب، إجماع، هذا صار إجماع، كذاب. ما رواه العتبي التابعي الجليل عن الأعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا الآية ثم قال قد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، وأنشد البيتين. وقد استحسن ذلك كافة أهل العلم، هكذا يقول كافة أهل العلم، وذكروه في المناسك في بحث الزيارة واستحبوا ذلك. وكيف لا يثبت الاستحباب بمثل هذا الحكاية؟ يستنكر هذا الرجل، كيف لا يثبت الاستحباب أنه من المستحبات بمثل هذه الحكاية، وهي واقعة في خير القرون ولم تنكر وارتضاها الفقهاء عامة، يعني فهي دليل على الاستحباب. يهنك العلم أبا المنذر، هكذا تثبت الأحكام الشرعية، فهي دليل على الاستحباب. هكذا عباد القبور ليس عندهم إلا منامات وقاع فقط، ليس عندهم دليل شرعي، وإن أتوا بشيء ما حرفوه بدلوه على طرائق اليهود. قال رحمه الله تعالى، قال نعم ليس رحمه الله، قال فهي دليل على الاستحباب، فهي دليل على الاستحباب. ثم إن الشيخ رحمه الله فسر أن سؤال الحاجة من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره واقع، هو واقع يعني قضيت، أتى فقضيت حاجته. ومر كلام تيمية رحمه الله تعالى أنه لا ارتباط بينهما، وإنما وجد هذا عند هذا، وهو كأنه لما أورد ذلك كالوقائع السابقة في النقل السابق فصل السابق لما أورده ابن تيمية دل على أنه ارتضى أن تلك الحوائج إنما قضيت بسبب هذه الأدعية، ولا شك أنه باطل، لأن الوقوع لا يدل على الجواز كونها وقعت لا يدل على ماذا؟ على أنه بسببه، ثم لا يدل على أنه مشروع، لا يدل على أنه مشروع. قال ثم إن الشيخ فسر أن سؤال الحاجة من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره واقع، وأن المجتهد المخطئ والمقلد المتأول مثابون على حسن قصدهم، فلا يكفرون في مثل هذا ولا يشركون ولا يؤثمون. هكذا إذا ضبطت، وإذا قلت فلا يكفرون ولا يشركون ولا يؤثمون أشكال فيه، انتهى كلام العراقي. والجواب إن هذا النقل قد اعتراه وأصابه ما اعترى أمثاله، وأجرى التحريف عليه قلم إفكه وضلاله. فإن الحافظ محمد ابن عبد الهادي لما تكلم على الحكاية التي احتد بها السبكي الكبير تقي الدين عزاها إلى مالك في جوابه لأبي جعفر المنصور، وقرر أنها من الموضوعات، قرر أنها من الموضوعات، وأن إسنادها إسناد مظلم منقطع مشتمل على من يتهم بالكذب، وساق كلام الحفاظ في جرح رواتها وطراح حديثهم. ثم قال بعد ذلك: وقد قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، يعني نقل ما سبق، هذا موجود في الجزء الثاني صفحة 284. قال: ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده، لم يفعل هذا، أن يأتي إلى قبر نبي أو غيره من أجل ماذا؟ من أجل الدعاء. ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيهم. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره إذا دعا، وتنازعوا عند السلام إذا أراد أن يسلم هل يستقبل القبر أم القبلة، في نزاع ومر معنا. وأما إذا دعا فاتفقوا على أنه يستقبل القبلة، لأن قبلة الدعاء كقبلة الصلاة. قال: وتنازعوا عند السلام عليه، وذكر كلامهم في استقباله عند السلام، وقرر رد الحكاية المذكورة عن مالك رحمه الله تعالى، وذكر نصوصه نصوص مالك التي يخالفها، يعني ننظر إلى ماذا؟ نبطلها من جهة الإسناد، ثم ننظر في كلام مالك المحكم رحمه الله تعالى أنه أتى بماذا؟ بما عليه سلف الصالح، وأطال الكلام ثم قال بعدها: وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية فهو الله أعلم باطل، يعني تلاوة هذه الآية باطل، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره. وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا مالك رحمه الله تعالى. ثم قال: وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء، متأخر يعني ليس المتقدمين وإنما من المتأخر، يعني بدع أكثر مكانة عند المتأخرين. يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد بيتين وذكرهما الشيخ، ثم قال: ولهذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا يثبت بها حكم شرعي، هذا مجمع عليه، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل من غيره، بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب وقد بسطت في غير هذا الموضع. وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به، صحيح؟ ليس كل من قضيت حاجته يدل على ماذا؟ على أن السبب مشروعا. ومثلنا به السحر، قد يفعل السحر من أجل أن يفرق أو أن يضر فيفعل السحر فيحصل ماذا؟ المسبب. هل حصول المسبب وقضاء حاجته من التفريق بين الزوجين مثلا يدل على أن السحر مشروع؟ الجواب لا، إذن التأثير لا يدل على المشروعية، لأن ثم ماذا؟ ثم أمرا يتعلق بأمر التكوين، الأمور الكونية والأمور الشرعية، فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، إذن أعطاه وهو حي، أعطاه وهو حي والمسألة محرمة، إذن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجة الرجل أم لا؟ قضى حاجته، والسبب محرم، مسألة محرمة. قال: وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. وقد يفعل الرجل العمل، انتبه هنا جاء باعتبار المسألة، لما ذكر المسألة ذكر هذه المسألة، قال وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، هذا باب واسع. وعامة العبادات المتنوعة، نعم، وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس. إذن يتحدث عن ماذا؟ عبادة مبتدعة، ولا يعني بها الشرك الأكبر، ولا يعني بها الاستغاثة وسؤال الموتى والغائبين. وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة، ولو لم تكن مفسدته أغلب من مصلحتها لما نهي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأولا أو مخطئا أو مقلدا فيغفر له خطأهم ويثاب على ما يفعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع. جمع بين أمرين، كمن يصلي صلاة ويقع في ماذا؟ في بدعة، جمع بين الأمرين. هذه البدعة قد يكون ماذا؟ التبس عليه الحق بالباطل والتبس عليه الدليل، يثابه على قدر ماذا؟ على قدر اجتهاده وحسن نيته. قال ما يفعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئ، انتهى. قال فانظر إلى هذا التحريف والتبديل الذي لم يسبقه إلى مثله من الأمة السابق ولا يستحله إلا الزنديق المنافق، فقد حذف أول الكلام وما سيق لأجله، وحذف قول الشيخ، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلام مالك المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا. إذن قصة باطلة وكلامه مبين. وبدل أيضا كلام الشيخ، فإن الشيخ قال في حكاية ذكر طائفة من متأخري الفقهاء، والعراقي نسبها عن الشيخ إلى كافة الفقهاء، فقال في حكاية ذكر الفقهاء فاعرف إلحادة، وحذف وسط العبارة وهي قول لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم وأعمل به من غيرهم، وحذف من وسطها أيضا قوله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال إني لأعطي أحدهم، إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني وأبى الله لي البخل. وحذف أيضا قوله عامة العبادات المبتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة، لو لم تكن مفسدته أغلب من مصلحتها لما نهي عنها. كل هذا حذفه، يعني يبين ماذا؟ أن كلام ابن تيمية المتأول المجتهد إلى آخره، ومغفرة الخطأ ليس مطلقا حتى في الشرك الأكبر والاستغاثة به بغير الله تعالى. فهل ترى يا ذا العقل السليم أكذب من هذا على الله وعلى أولي العلم من خلقه وأشد جرأة على تبديل دينه وتغييره؟ وكلام الشيخ من أوله إلى آخره صريح في المنع، في المنع من دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه عن الآئمة وذكر اتفاقهم عليه، وأنه لم يذكر أحد منهم استحباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا استغفارا ولا غيرهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وحرفوا نصوص أهل العلم وألحدوا فيها وأحالوها عن صرائح نصوصها وظواهر كلماتها. وهل بدلت أديان الأنبياء إلا بمثل هذا؟ والموعد قريب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ومن كان هذا غاية رده ونهاية ما عنده، فلا يمتنع عليه تبديل ما اطلع عليه ورآه من كتب الشريعة ودواوين الإسلام، يعني لا يؤتمن، هذا لا يؤتمن على ماذا؟ على الشريعة. ولو سلك هذا المسلك في كتاب الله وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهدم قواعدها واجتث أصلها وطمس أعلامها وغير حقائقها. وقد قرأ بعض الجهمية وعمرو بن عبيد قوله تعالى وكلم الله موسى، كلم الله موسى، كلم الله موسى تكليما بنصب الاسم الشريف على أنه معمول، يعني مفعول به، ولم يتجاسر إلى هذه الغاية التي انتهى إليه العراقي. والحمد لله الذي كشف عن سوءته وأبدى خزيه لعباده المؤمنين. هذا كلام واضح منه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. قال العراقي النقل الثالث عشر، قال رحمه الله في كتاب الفرقان تيمية رحمه الله تعالى، هذا موجود في الفتاوى الجزء 11 صفحة 213. قال ونجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه صدر منه مكاشفة أو بعض التصرفات الخارقة العادة، كما مر في التحفة أن كلما حصلت مكاشفة حينئذ أثبتوا ماذا؟ الولاية. ثم سألوه دعوه من دون الله استغاثوا به، لأن الاستغاثة مرتبطة به بالكرامة عندهم، كل من أوتي كرامة استغيث به سواء كان غائبا أو ميتا. قال أنه صدر منه مكاشفة أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، أو أن بعضهم استغاث به وهو غائب ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته. رآه تيمية أسند، ما قال ماذا أنه قد جاء، قال فرآه، هو يظن استغاث فرآه خرج من القبر، حينئذ هو الرائي، فنحكي ماذا؟ واقع. حكاية الواقع شيء وتثبيت ذلك شيء آخر، لأنه شيطان ليس هو بعين الميت خرج من قبره، هو يقول رأيت الميت، نحن نقول نعم أنت رأيت ماذا؟ صورة الميت وليس هو عين الميت. فابن تيمية هنا حاكم، فرآه قد جاء فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض، وليس شيء من هذه الأمور يدل على أن صاحبها ولي لله. صحيح، كشفات من حيث هي خوارق العادات لا تدل على ماذا؟ على أنه ولي لله. ولذلك الساحر والكاهن والعراف كل واحد عنده ماذا من خوارق ما عنده. قال وليس شيء من هذه الأمور يدل على أن صاحبها ولي لله، بل اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. إذن نظر يكون باعتبار ماذا؟ ليس باعتبار ما حدث على يده، لأن هذا قدر مشترك بين الصالح والطالح. ما الفصل بين النوعين ولي الله تعالى ولي الشيطان؟ هو المتابعة، طابقت ذلك به بالشرع. ولذلك قال لم يغتر به حتى ينظر متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم ووافقته لأمره ونهيه. وكرمات أولياء الله أعظم من هذه الأمور. انتهى نقله. انظر فهم العراقي من هذا النص، ثم قال فانظر إلى كلامه تيمية رحمه الله تعالى، ولا سيما قوله وأن بعضهم استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته. فرآه يعني كأن ابن تيمية أثبت أن قضاء الحاجة بسبب الاستغاثة وأنه يدل على الجواز، هكذا فهم، مع أن اللفظ لا يدل على ذلك، فإنما فيه إسناد الرؤية إلى المستغيث، رأى المستغاث، حينئذ رآه لكن ماذا؟ في صورة من رآه. قال هنا وأن بعضهم استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته، فإنه تسليم منه، انظر الكذب، فإنه تسليم منه بأن هذا الأمر يقع على وجه الكرامة، وهذا لا يدل عليه كلام تيمية رحمه الله، ويستدل به على ولاية صاحبه، ولاية ولاية يجوز فيها الوجهان، على ولاية صاحبه، لكن بشرط أن يكون المستغاث به متابعا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقا له لأمره وموافقا له ولنهيه، يعني لأمره ولنهيه. قال العراقي فحينئذ إذا تقرر ذلك تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم من الأولياء العاملين يجوز أن يعتقد فيهم الولاية. انظر هذا كقوله السابق، هذه الآية صحيحة، يريد أن يستدل على ولاية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، هل يحتاج إلى استدلال؟ هذا الرجل غريب. قال يجوز أن يعتقد فيهم الولاية لأنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فقضيت حاجته، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ولي. هذا استدلال غبي هذا. قال يجوز أن يعتقد فيهم الولاية بسبب الاستغاثة بهم سواء كانوا غائبين أو ميتين، وأن هذا يقع على وجه الكرامة، وأن كرامات الأولياء أعظم من هذه الأمور، بل قد تقرر في كتب العقائد باتفاق أهل السنة أن كرامات أولياء الله يجب اعتقادها، كما ذكر الشيخ في التحفة العراقية، بل قال إن منكرها من الخوارج والرافضة. ومعلوم أن الكرامة لا تنشأ عن فعل محرم، انظر كيف، لا تنشأ عن فعل، إذن هذه الاستغاثة جائزة لأن حصلت بها ماذا؟ الكرامة. فلو كانت الاستغاثة محرمة لما عدها الشيخ غيره كرامة، لو كانت الاستغاثة محرمة، سؤال الموتى، لو كانت محرمة لما عدها الشيخ غير كرامة. أين كلامه السابق كثير لمتمير رحمه تعالى التفريق بين التوسل والاستغاثة، وبيان أن الاستغاثة هذه من النوع الشركي، وأن فاعله يستتاب فإن تاب إلا قتل. بل حينئذ تكون استدراجا على أن الشيخ ذكر أن المجتهد والمقلد والمتأول الذي له حسن قصد لا يكون ذلك بالنسبة إليه محرما، بل يكون جائزا أو مستحبا بالنسبة لاعتقاده، وهذا ظاهر لا غبار عليه إلا على من طمس الله بصيرته، هكذا يقول العراق. إذن هذا استدلال من كلام تيمية أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزة لأنها كرامة، وأن قضاء الحاجة قد حصل لقوله فرآه. سيأتيك الرد. قال: والجواب أن يقال: سياق الكلام ومقتضى التقرير في كلام الشيخ الذي نقله العراقي نفي الولاية بهذه المذكورات، نفي الولاية بهذه المذكورات، ونفي الاستدلال عليها بالمكاشفة وخوارق العادة ورؤية المستغاث به من الغائبين والأموات لو رآه لا يدل على أنه كرامة، والإخبار بما سرق وبحال الغائب والمريض. هذا المعني بقوله بهذه المذكورات، نفي الولاية بهذه المذكورات، يعني الإخبار عن المسروق نحو ذلك. قال: وقرر ابن تيمية أن هذا ونحوه لا يدل على الولاية أصلا، لا يدل على الولاية أصلا، وأن أولياء الله متفقون على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى يتقيد بمتابعة الرسول وموافقته لأمره ونهيه. وهذا تصريح من الشيخ بنفي الاستدلال بهذا على الولاية وإبطاله. إذا لا يستدل بقضاء الحوائج مطلقا على أنه ولي، لابد أن ننظر إلى ماذا؟ إلى كونه متابعا أو لا. وهذا تصريح بنفي الاستدلال بهذا على الولاية وإبطاله، وليس فيه تسليم مجيء المستغاث به الميت أو الغائب إلى المستغيث وأنه يقضي حاجته وأنه يستدل به على الولاية كما زعم العراقي، ليس فيه دليل، بل هو قد ذكر قوله فرآه فأسند الرؤية إلى المستغيث. رآه من الذي رآه؟ هو يخبر عن نفسه، يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته خرج من القبر. إذا حكينا ذلك وقلنا المستغيث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد ذلك إكرام منا له؟ لا يعد، وإنما هو حكاية واقع، هذه من البدهيات. قال: فأسند الرؤية إلى المستغيث، وقرر في هذا الكتاب وفي غيره، في غيره، لأن ثم أبحاثا هي في محلها، بمعنى أن ابن تيمية رحمه تعالى قد يبحث المسألة في موضعين، قد يكون في موضع يبحثه استطرادا، هذا يأتي فيه بعض ماذا؟ الإجمال والإشكالات، لأنه يريد الاختصار، ويأتي في موضع الرسالة ابتداء وانتهاء يبحث فيها لما يتعلق ماذا؟ بالتوسل وأنواعه والاستغاثة ونحو ذلك. حينئذ أيهما إذا وقع إشكال أيهما يكون قاضيا على الآخر؟ لا شك أنه الموضع الذي فصل فيه وكان الحديث عنه ابتداء وانتهاء يكون مقدما على غيره. ولذلك قال هنا الشيخ: في هذا الكتاب وفي غيره. إذن في غيره هذا إحالة على أنه قد يوجد في هذا النقل ماذا؟ شيء من المشتبه، فترجع إلى ماذا؟ إلى الأصول. قال: وفي غيره أن الإنسان قد يرى بواسطة الشياطين أشخاصا وأشباحا يتراءون لمن يدعو غير الله، لأن هذه مضان للشياطين. قال: لمن يدعو غير الله ويستغيث به ويظهرون لهم في صورة من يعتقدونه من المشايخ والصالحين، وأن المستغاث به لا شعور له ولا دراية له بذلك أصلا ولو كان حيا، لأن الاستغاثة قد تكون بماذا؟ بحي غائب، حينئذ قد يأتي. ولذلك رؤية ابن تيمية رحمه الله تعالى استغيث به وحضر، ولما أخبر قال: أنا ما دريت، ما جئتكم، صحيح مر معنى هذا النقل، وحكم عليه بأنه قد أشرك بشركك. قال رحمه الله تعالى: وأن المستغاث به لا شعور له ولا دراية له بذلك أصلا، وقد مر هذا فيما نقلناه من كلامه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ونزيده إيضاحا هنا. فكلام الشيخ في نفي الاستدلال بهذا على الكرم، إذن هذه التي تجري على أيدي هؤلاء مما قد يظن أنه كرامة لا يدل على أنه كرامة. لماذا؟ لأن العبرة ليست بقضاء الحاجات وليس بما يأتي من خوارق العادات، وإلا الساحر كذلك تجري على يديه ماذا؟ خوارق العادات، لا يدل على أنه على صلاح، بل لابد من النظر في الكتاب والسنة، امتثال الأمر واجتناب النهي. قال: فكلام الشيخ في نفي الاستدلال بهذا على الكرامة وأنه ليس منها، والعراقي صرف العبارة عن مدلولها وصدف عنها ونسب إلى الشيخ ما لا يحتمله كلامه بوجه من الوجوه، فبعدا لقوم لا يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله: والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي مغيبه، يجمع بين الأمرين، بعد موته وفي مغيبه، والغالب عند أهل العلم لا يذكرون الحضور الحاضر لأن فيه تفصيلا، ويذكرون ما يتعلق بالشرك الأكبر ابتداء، فيجملون فيما يتعلق به الحي الحاضر، لأن الحي الحاضر له نوعان: إما أن يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك أكبر، أو يسأله فيما يقدر عليه ثم قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها على التفصيل الذي مرة. فاختصارا يذكرون حالين فقط لأنه لا تفصيل فيها، المغيب لا تفصيل فيه، كذلك الميت لا تفصيل فيه، ويسكتون عن ماذا؟ عن الحي الحاضر لأن فيه تفصيلا. قال: والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي مغيبه ليس مشروعا قط، ليس مشروعا قط، ولكن كثير من الناس يدعو الموتى، كثير من الناس يدعو الموتى والغائبين من الشيوخ وغيرهم، فتمثل لهم الشياطين، يعني تتمثل بحذف إحدى التائين، فتمثل لهم الشياطين تقضي بعض مآربهم، تقضي بعض مآربهم يعني حوائجهم، لتضلهم عن سبيل الله. إذا من أسباب قضاء الحوائج هو ماذا؟ هو إضلاله، ويكون على يد الشيطان، يكون على يد فتتمثل لهم الشياطين تقضي بعض مآربهم لتضلهم عن سبيل الله، كما تفعل الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر، تخاطبهم وتتراءى لهم، يعني تخرج تتشكل لهم، وهذا كثير يوجد في زماننا وغير زماننا. وقال رحمه الله: واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل كما مر معنا، وهذا كله محافظة على التوحيد، يعني حماية لجناب التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. قال طائفة من السلف في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية، هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر بعض هذا البخاري في صحيحه لما ذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكره ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلف، وذكره وثيمة وغيره فعيلة في قصص الأنبياء من عدة طرق انتهى، ده كلام تيمية رحمه الله واضح مبين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه عن قصة الطفيل ابن عمرو الدوسي، هذا في زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 548، قال: ومنها وقوع كرامات الأولياء، وقوع كرامات الأولياء، وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام، هكذا، أو منفعة في الإسلام في الزاد، أو لمنفعة، منفعة للإسلام والمسلمين، فهذه هي الأحوال الرحمانية التي سببها متابعة الرسول ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل، والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة، سببا ونتيجة، يعني السبب لا يكون مشروعا والنتيجة لا تكون ماذا؟ لا تكون مطابقة لما أرد، يعني لا يكون فيها منفعة للدين. وقول العراقي: فحينئذ تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم من الأولياء العاملين يجوز أن يعتقد فيهم الولاية بسبب الاستغاثة بهم سواء كانوا غائبين أو ميتين، فهذا كلام باطل لم يدل عليه كلام الشيخ ولم يتبين منه، بل هو كلام جاهل لا يدري شرع الله ولا يعرف دينه وما جاءت به رسله، فإن ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم لله أظهر من أن تحتاج إلى دليل، ورتبة النبوة فوق الولاية فضلا عن رتبة الرسالة، فضلا عن رتبة أولي العزم، فهذه مراتب عالية لا يدركها الآحاد، آحاد الأولياء والمؤمنين، فكيف يقال يجوز أن يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الولاية بسبب الاستغاثة، وقد يستجاب للمستغيث بالأصنام، قد يستجاب للمستغيث بالأصنام، فأثبت ولايتهم بأمر يكون للأصنام والأوثان مشاركة فيه، فتعسل له وويل أمه ما أجهله وأكثب حجابه وأفحش خطابه. يأتي بقية الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.